الله في الوسط، يعني على السبيل أو محال السبيل، هذا هو الوسط. لا رجل أبو سنان قبضة الجراعة، قبضة الجراعة يمكن الغراب أدنى جراعة أو طرف الجراعة طبعاً ما أعتقد ما يدل على كل شيء. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. وهو أنه سيضايق من إلى جنبيه إذا وضعه مكانه، لن يستطيع أن يدريه ويجعل الذراع أو العرض ينصفق بطرف الصدر أو بطرف الجنب، ويلزم أن يرفعه حتى يضايق به من إلى جنبه. وقبضه الذراع يعني الوقت أدنى الذراع يكون مشهريكا بقدر الحاجة، فلا يكون مشهريكا متباعدا بحيث يضايق من إلى جنبه من إلى جنبه، وقد يستدل بعض من يفعل ذلك يمد رجليه إلى أن يمسكهما برجلي من إلى جنبه بهذه النعمان الذي فيه يقول فرأيت حتى رأيت أحدنا يرزق منكبه بمنكبه وصاحبه وكعبه بكعبه، فترى أحدهم يحرص على أن يرزق كعبه بكعبه الذي هو العظم الناتئ في ظاهر قدمه. يقول المراد بالإلزاق هنا المحاذاة، ليس المراد المماسة، يرزق وإن كان ظاهره المماسة لكن يتعذر إلزاق المنكب بالمنكب، لأن المنكب هو أعلى كتف، فالمراد المحاذاة ومن الصعب يعني يحصل مضايقة إذا ألزق منكبه يعني طرف كتفه ألزقه بكتف الثاني، فإن في ذلك شبه مضايقة وازدحام شديد. فإذا لم يلتزق المنكب بالمنكب فكذلك لا يلزم التماس في الكعبين، بل كما يكتفى بالمحاذاة في المنكبين يكتفى بالمحاذاة في الكعبين، فلا يلزم التفرد والتضايق تفريج ما بين اليدين إلى أن يحصل هذا الالتصاق الذي فيه شبه مضايقة على الآخر. المحاذاة معناها المسامسة والمساواة. في حديث المليئة ومن يكون طويل القدم، فلو مثلا انهم تساووا لكان القصير متقدما صدره حتى يحاذي اصابع الثاني، بل المحاذاة بالمناكب وبالاكل. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، لحديث ابن مسعود أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولحديث أبي حميد المتقدم. فهي أيضا في نزول الصلاة ذكر أن الأصابع في الصلاة يندب ضمها في كل الأحوال إلا في موضع واحد يندب تفريقها وهو حالة وضعهما على الركبتين في الركوع، فإنه يفرق أصابعه في حالة رفع يديه إذا أراد التكبير أو نحوة يضمها، وفي حالة قبضهما تكون أيضا مضمومة، وفي حالة سجوده تكون مضمومة حتى تكون رؤوسها إلى القبلة، وفي حالة وضعهما على ركبتيه تكون أيضا مضمومة. في جميع حالات الصلاة يعد وضعهما على الركبتين في الركوع فيفرقهما ويلقم كل يد أخرى. وقد كانوا في أول الأمر يطبقون يجعلون أو يلصقون اليد باليد ويجعلونهما بين الركبتين ويضمون الركبتين عليهما، ثم نسخ التطبيق وأمروا بالاعتماد على الركبتين. هذا حالة اليد. أما الرأس فيجعلوا بحيال الظهر بحيال الصلب، فلا يرفع ولا يخفى. الصلب أيضا يسويه فلا يقوس صلبه ولا يحميه، بل يجعل ظهره مستويا كما ورد ذلك في أحاديث، فإنه لو وضع عليه قدح لركب، فلما مال من هنا ولا من هنا. هكذا تقول عائشة في حديث النبي مسلم أنه إذا ركع لم يصلم يصوب رأسه ولم يحفظه، لم يقلع رأسه ولم يصوبه، والتقليع التدلية والتصويب الظهر ونحو ذلك. هذا من سنن الصلاة حتى يكون الركوع على هيئة طمأنينة كاملة. شيخ، أين يكون النظرية؟ إلى ما رأسه يقول هو أني أبي مسؤول والبداعة في سدوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وعنقه، لحديث وائل بن حزم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. هذه مسألة خلافية ورد فيها هذا الحديث وصححه الترمذي، ورد حديث يخالفه وحديث عن ابي هريره الذي يقول فيه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وتكلم ابن القيم على هذه المساله في كتبه الثلاثه في زاد المعاد وفي كتاب الصلاة وفي تهذيب السنن، ورجح حديث وائل بعدة أسباب، وبين أن حديث أبي هريرة على الصحيح أنه منقلب انقلب على بعض الرواة، وأن الصواب وليضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا الصواب. ورجح ذلك بأنه هكذا روي في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك في شرح معاني آثار الطحاوي وغيره، وإن كان في إسناده ضعيف ولكن يتأيد بالأصل. والأصل أنه آمر بمخالفة البعير، والبعير إذا بركة يقدم يديه، يبدأ بيديه فيقدمها، وأيضا فإنه نهى عن البروك، والبروك هو الانشطاط بقوة، وكأنه إنها أن يلقي الإنسان بنفسه بقوة تشبيها بالجمل أو البعير الذي ترجه الأرض من بروكه يسقط بقوة، فأراد بذلك أن لا يفعل ذلك. ولا شك أن الذي يقدم يديه أنه يفعل ذلك تعاجزا. وبذلك أداهه العلماء في حالة الضرورة، وفعله ابن عمر في آخر حياته، ولعل كما رواه عنه البخاري، وكان ذلك بعدما أسن وثقل، فصار إذا انحنى يشق عليه أن يجلس جلسة معتادة ولا تحمله أعصابه، فلذلك يقدم يديه يعتمد عليهما. وهكذا إذا قام اعتمد عليهما وجعلهما آخر ما يرتفع منه. عذره أنه فعل ذلك للمشقة والصعوبة. فأما في حالة القوة وحالة النشاط فالعمل بحديث وائل هؤلاء وهو المشهور. ومن حيث النظر حديث وائل صريح صريح وواضح، أنه عليه الصلاة والسلام إذا كبر الحق للسجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويكون أول ما يصل الأرض أقرب ما إليها، فركبتان أقرب شيء إلى الأرض فتصل إليهما أولا، ثم يليهما اليدان فهي التي تلي الركبتين فتصل الأرض قبل الوجه، ثم آخر شيء الوجه. بالرفع يرفع وجهه أولا ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه، وينهض معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض. وثابت انه عليه الصلاه والسلام كان يعتمد على صدور قدميه في القيام. هذا من حيث الهيئه، ان هذه الهيئه ادل على القوه، والهيئه الاولى ادل على الكتل وعلى التثاقل وعلى التعاجز، وصفه التكاسل مامور الانسان بان يبتعد عنها. فصفة المنافقين الذين لا يقومون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا من فعل النظر. بقي أن بعض من جمع بين الحديثين أو يعني من شرح حديث أبي هريرة وصححه قال كيف نجمع بين هذا الحديث الذي أوله الخالف آخرة، أوله يقول يقول لا يركب ما يركب بعيد، وآخر قال يضع يديه على ركبتيه. فحاولوا الجمع بين أوله وآخره، فقالوا إن ركبتي البعير في يديه، وإنه إذا انحط وضع ركبتيه اللتين في يديه. واستهلت هذه المسألة قديما، ذكرها الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وجمع بينها أول الحديث وآخر بهذا الجمع، وتبعه على ذلك المغيب، تبعه من أبيه في النهاية، وتبعه صاحب اللسان جعل ركبتي اليدين البعير في يديه، وتبعه على ذلك أهل اللغة المتأخرون. ولكن أنكر ذلك ابن القيم وقال لم يقل هذا عن أهل اللغة الأولين، ولم يقل أحد إن ركبتي البعير في يديه ولا تسميان ركبتين، بل الركبة في الأصل هي التي تكون في الرجل في كل الدواب، ولو أن صورة ما هي للرجل ما هي للبعير كصورة رجل الإنسان، بحيث أنه يعتمد عليها ولا يعتمد على ركبة رجليه، ولكن كلمة الركبة إنما هي اسم للمفصل الذي فوق الساق في الآدمي وفي غيره. هكذا يقول ابن القيم. الحاصل أن هذا لا ينفع عذرا، بل الأقرب أن حديث أبي هريرة إما ضعيف رعنه بعضهم، فأنكر البخاري إسناده، حيث أنه من رواية محمد بن الحسن، من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي ادعى أنه مهدي وقتل، أنه تسمى بأنه مهدي وقتل لما طلب الملك، ويسمى الناس الزكية. قلت له في زمن المنصور ترجمه البخاري الكبير وقال لا يتابع على حديثه ولا أدري أدرك على الزناد أم لا، فيعتبر حديثه شاذا حيث تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد. وذكر في ترجمته أنه كان مولعا بالزادية رأس بالزادية في أول عمره، وأبي الزناد مات وهو جنح العشرين، وفي ذلك يقل أن يتحمل عنه شيئا ينفرد به عن كلام ذكي أبي هريرة كلام ذكي أبي الزناد مع كثرتهم. ثم تفرد عنه أيضا بهذا الحديث عبد العزيز الدراوردي، والدراوردي أيضا فيه كلام وعذر كثيرا من العلماء ولم يحتج به مسلم، واستشهد به البخاري بين البخاري ومسلم لا يأخذان من حديث الراوي ما وافقه عليه غيره أو ما ثبت من حديثه، فأما ما تفرد به فإنه لا يأخذانه، لهذا لا روى أحدهما هذا الحديث. لهذا يعرف أن هذا الحديث لا يصلح عندة ولا تقدر صحته، فهو كما قال ابن القيم ممن قلد على بعض الرواة، وأن الصواب أن يضع يديه ويضع عقبتيه قبل يديه. هل يشرح هل صدق أحد اليدين من هذا القلب؟ لا أكبر، لأن أحد القلب عليه شرح هذا الحديث، لكن من هذه الدرجة حديث وائل أقوى، لهذا صححه الترمذي ولم يصحح حديث أبي هريرة. قصة الأسود محمول على أنه فعله لعذر لكلا آخر. لا موافق الحديث وعلى شيء محجة المقيم لا يجهدني القيم لكن يتوسع المسألة يطالى كتابه كتاب الصلاة المقيم إذا كتاب ذات المعاف، ولو أن صاحب شرح التمري مباته لأنه انتقد ابن القيم ونتعاقب كلماته لا يعتبر انتقاده سليما، وقد كتب أيضا المسألة المحقق لمسائل أو رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الخاطر عندما شرح هذا الحديث جمع بين الحديثين وصحح حديث وائل بعدة مرجحات ومقويات. وتمكين أعضاء شيخ قاضي مقيم بأنها لم يسبق عن القول في في قول صراحة البخاري عندما لحقنا صلى الله عليه وسلم قال فرسي إلى ركبتي قدمة؟ نعم قدمة فرسي إلى ركبتي. فرسي أربعة أقدام. ولكن يقول يقول شيخ من دوات الأربع تكون رفضها في قدمين. لا ساقط القدمة أي ساقط رجلي إلى ركبتي. فيكون قدمة. قدمة. قدمة رجلي. هذا قدمة. نحبي رجلي. هذا رجلي. لا القدمة كائن. هذا قدمة. رجلي. ما قال فساخة كذا؟ هو شيخ يعني يستدلون بهذا. إذا قال فساخة قدما ثم رد رجلين ساخة رجلين إلى وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم. هذا فهو استدل به أبو مبارك الهولي لكن ما هي الدليل. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. هذا أيضا من أفعال الصلاة هو أنه إذا سجد مكن أعضاءه من الأرض، يعني أعضاءه التي يسجد عليها هي السبعة ينكنها من الأرض ويعتمد عليها. ونعرف أن جل اعتماده على ركبتيه وعلى يديه، ولكن مأمور أيضا أن يعتمد على وجهه وأن يعتمد على قدميه، وإن كان الاعتماد على قدميه خفيفا لأن القدم لا يكون عليها احتماء إلا إساق وليست ثقيلة، ولكن عمدته على الركبة على ركبتين، وعمدته أيضا بعدها إذا انحنى على اليدين، فإن اليدين تحملان الصدر والظهر ويتصل به، وعمدته الجبهة أي رمية الرأس على الجبهة، الحاصل أنه يمكن أعضاءه السبعة من الأرض، والسنة أن يباشرها، أن يباشر الأرض بهذه الأرض، لا يحول بين جبهته وبين الأرض حائل، لا عمامته مثلا ولا طرف كله يسجد عليه، بل يسجد على الأرض مباشرة، وإن كانت الأرض مفروشة باشر بجبهته الفراش الذي يصلي عليه، كذلك يداه يباشر بهما أيضا الأرض، فلا يسجد بيد لا يدخلهما في كليه مثلا، ولا يسجد على طرف عمامته ونحو ذلك. أما قدماه فإنهما أيضا بارجتان، والأصل أنه يباشرهما يباشر بهما الأرض، لكن إذا كانتا في خفين أو في جوربيني فلا يلزم أن يباشر بهما، بل يكفي وأن يمس بهما بأطرافهما الأرض. أما الركبتان فلا يجوز كشفهما لأنهما من العورة، فلا يباشر بهما، بل يسجد على فرضه لأنه ساتر لهما، أو يكره على القول بأن العورة مبدأها ما فوق الركبة، لأن العورة كما تقدم من يقول إنها من السرة إلى الركبة فلا تدخل الركبة، ومنهم من يقول مع الركبة فتدخل الركبة، فلما كانت فيها خلاف كره أن يكشفها ويباشر بها الأرض، إذن يسترها بثوبه ويستر على الثوب من ورائها. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حدوى من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد: ووضع كفيه حدوى من كبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة. هذا صفة السجود الكامل، وتقدم أنه يباشر بأعضاء السجود الأرض بعد ركبتين، وأنه يعتمد على الأعضاء يعتمد عليها كلها على الأعضاء السبعة، وتحامل عليها بقدر ما تتحملها ولا يرفع شيئا منها عن الأرض. كثير من الناس عندما يسجد لا يمس الأرض إلا بطرف أنفه، وكثير منهم لا يمس الأرض إلا بأعلى وجهه، وربما لا يمسها إلا مسا خفيفا، فلا يكون قد سجد على وجهه. كثير من الناس إذا سجد رفع رجليه عن الأرض يعني قدميه، أو سجد على أحدهما الآخر معتمد على الآخر، وهذا إخلال لبعض أعضاء السجود، بل عليه أن يسجد عليها كلها. صفة السجود مع التمكن هو كما سمعنا المجافات: أولا يجافي عضديه عن جنبيه، لا يلصق العضد بالجنب، بل يتجافى بقدر ما يتسع لها المكان، لا يتجافى كثيرا بحيث هو يقوم الى جنبيه عن يمينه او شماله، ولا يلصق او يدخل عضديه في بطنه، بل يحرص على ان يكون بين عضده وبين جنبه حجه بقدر ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي امامه، وحيث لم يكن هناك احد الى جنبه فانه يجرح في سجوده حتى لو ان بهيمه داخل اذا تمكنت من شده تجنحه. وهذا صفة يعني صفة كمال، ولكن صفة أجل الكمال أن يكون هناك نوع مجافاة. الثاني مجافاة بطنه عن فخذيه، بعض الناس يسجد على ركبته يضع وجهه عند رأس الركبة ويكون بطنه متسقا بفخذيه، وتكون مكناه متصفتين بساقين فلا يكون تجاهه. السنة أن يقدم موضع وجهه موضع جبهته أمام ركبته بنحو ذراع اليد أو نحوه، لا يبالغ فيبعد موضع جبهته حتى كأنه منبطح، ولا يبالغ بالترك فيسجد قدام ركبته بل يتوسط فيبعد بقدر ما تحصل المجافاة بقدر ما يرتفع البطن عن الفخذ وترتفع الساق وترتفع الفخذ عن الساق، هذا المجافاة. ومن صفة هيئة السجود أيضا التفريق بين ركبتين، فلا يلصق ركبتيه بعضهما ببعض بل يفرق بينهما قليلا. ومصفته أن يضم أصابع يديه ويوجه رؤوسهما إلى القبلة، ومصفته أن يجعل كل يد حاوية للمنكب، فاليدين تحاوية للمنكبين، هذا هو السنة. بعض الناس يقدم اليدين حيث سجودهم يسجد بين يديه، وبعض آخر يبعدهما حتى يجعلهما إلى جنبيه، يضعهما إلى جنبه ثم يسجد بعيدا عنهما، وهذا طرف وطرف، والوسط أن يجعل يديه خاليتين لمنكبيه. أما أصابع رجليه فالسنة أن يجعلهما موجهة إلى القبلة وبطونهما إلى الأرض، ويعتمد على رؤوس أصابع رؤوس القدم، رأس القدم الذي فيه الأصابع ينفرش، تكون بطون الأصابع أصابع رجلين إلى الأرض ورؤوس الأصابع موجهة إلى القبلة. هذه صفة السجود الكامل. المسافة قدم مفرقة قدامه قدمين أو الأصابع، قدمين أو الأصابع قول مفرق. يقول وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. مثلا بعض الناس يفكرون جدا بعض يفرق المكان مراد التفريق هنا تفريق القدمين، ما يضم قدم إلى قدم ولا يفرقهما تفريقا زائدا، بل يجعل كل قدم مخالية لكل ركبة. من حديث الشيخ عائشة اللي قامت في الليل ووضعت يدها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فكان قدميها متراصقتين. ما يقول انها لا تتفرد التفرد الزائد، يغالب انه سوى رفع يديه اولا في قيامه الى الركعه لحديث وائل بن حجر المتقدم، وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه لحديث ابي هريره كان ينهض على صدور قدميه، وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. فهذا صفة قيامه من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة أنه أول شيء يرفع وجهه، ثم بعد ذلك يرفع يديه، ثم بعد ذلك يرفع ركبتيه، ولا يعتمد على يديه في الأرض بل يعتمد على صدور قدميه، أو يعتمد بيديه على ركبتيه، هكذا في حديث واحد وغيره. وهذا القيام هو الذي يدل على القوة وعلى النشاط، بخلاف ما إذا قام معتمدا على يديه فإن ذلك إنما يفعل للعذر لكبر سن أو لمرض أو نحو ذلك. والاستراحة في الجلوس لا تكلم على جلسة الاستراحة، وهذا محلها لأنه لا يراها، ومشهور عند الإمام أحمد عند فقهاء الفنابلة أنه لا يجلس جلسة الاستراحة. وقد روي أن الإمام أحمد جلسها أخيرا واعتذر عنه من نقل ذلك أنه جلسها للحاجة يعني بعدما أصل. جلسة الاستراحة فيها حديث صحيح وفي البخاري، والذين لم يعملوا به حديث مالك بن حويرث قالوا إنه روي من الفعل ومن القول. فمن الفعل أنه صلى بهم ولم يذكر الراوي أنه جلسها، ولكن قال إنه صلى مثل صلاة شيخنا هذا، يعني بذلك عمرو بن سلمة الجرمي. ثم ذكروا أن شيخهم ذلك قال أبو قلابة كان شيخهم ذلك يجلس إذا قام من الركعة الأولى أو الثالثة ولم ينهى حتى يستوي جالسا. هذا الذي روي من الفعل. وأما الذي روي من قول أبي مالك بن حويرث فهو أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ذهب إلى هذه الجلسة الشافعية، وانتصر لها ابن حجر في فتح الباري وأجاب عن أدلة من أنكرها، وتتبع ما لهم في ذلك من الأدلة لعادة من ينتصر لمذهبه، وأنكرها الحنفية وكثير من الحنابلة وغيرهم، وقالوا لو كانت ثابتة لا ذكرها غير مالك بن حويرث، وعلى تقدير ثبوتها فلعله فعلها في آخر حياته بعدما أسلم. فإن مالك بن حويرث إنما صحبه في السنة التي مات فيها أو نحوها يكون فعل ذلك بحاجة، ولكن أنا أختار أنها تفعل للحاجة، وأن من فعلها للسنة فلا ينكر عليه. والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول لقول أبي حميد ثم فنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر منا على قبلته، والتورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. هذا هو سنة الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهدين، وهو أنه الجلسة بين السجدتين وللتشهد الأول يجلس مفترشا، يجلس رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج اليمنى من تحت يجعلها عن يمينه، ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة، رؤوس أصابعها إلى القبلة وبطونها إلى الأرض، وأن اليسرى فيجلس عليها هكذا يجلس. وأما في التشهد الأخير فإنه يتورك. التورك روي في حديث أبي حميد الساعدي الذي أقره عليه عشرة من الصحابة، ذكر أنه لما جلس للتشهد الأخير إليه من تحته وجلس على مقعدته وألقى رجله اليمنى معصوبة. سمى هذا تبركا لأنه شبه الجالس على ركبه الأيسر، أو أنه قد جعل رجله اليسرى تحت ركبه الأيمن يعني قيدا. فهذا التبرك ذهبت الشافعية إلى أنه في كل تشهد يجبه سلام، وقالوا إنه لأجل طول التشهد، كون التشهد طويلا يحتاج إلى أن يريح نفسه وأن يجلس على الأرض. وأما عند الإمام أحمد فإنه يتورك في كل صلاة فيها تشهدان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يتورك في الفجر ولا في الجمعة أو العيدين، ونحن لنا مما ليس فيه إلا تشهد واحد، لأن أبا حميد وصف الصلاة التي فيها تشهدين وذكر التبرك في الأخير منهما. ولما كان سنة كان الوسع فيه. يعني من تورك فلا إذن ومن افترش فلا إذن. وقد روي أن ابن عمر أنكره على ولده فأنكر التورك واعتذر عن نفسه بأن رجليه لا تحملاه. يعني لما أسمى تورك فتورك ولده إلى جنبه فأنكر عليه وقال أن رجلي لا تحملاني. فإذا قلنا إنه فعله ليشوله من سنة الصلاة وتوقف فإنه قد عمل بهذه السنة. وإذا قيل إنه فعله للراحة فيفعله عند الحاجة. ووضع اليدين على ليست صدقة. يعني بالتتبع لروايات حديث أبي حنين ليست صريحة جلسة الاستراحة فيه، إنما يظهر أن بعض الرواة كرر الجلوس بين السجدتين لأنه سوى بين الجلستين التي قبل السجدة الأخيرة والتي بعدها الجلستين سوى بينهما في الصفة، فدل على أنه تكرار من الرواة. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها ويدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا وفي صفة وضع اليدين بين السجدتين على الفخذين وكذا في التشهدين، أنه يضع كل يد على فخذ مضمونة الأصابع ورؤوسها إلى قبلة إذا كان بين السجدتين. أما في التشهد الأول والأخير فإنه يزيد بأن يقبض إصبعين من اليمنى ويحلق بإصبعين وهما الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، يقبض اثنين الخنصر والبنصر ويحلق باثنين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة عند ذكر الله أو عند الدعاء. هذا أيضا من السنن في التشهدين الأول والأخير. وأختلف في موضع الإشارة فذكر بهذا أنه يدعو بها، ولكن المشهور أنه يشير بها للشهادة، لأن هذا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا في خطبه يشير بسبابته عند التشهد. وقال بعضهم إنه يشير بها عند ذكر الله كلما مر بذكر الله حركها وقال التحيات لله أو ورحمة الله أو على عباد الله ونحو ذلك يحركها. وإن دعا بها حركها عند الدعاء بقوله اللهم آتنا الدنيا حسنة أو اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، أو مثلا عند ذكر الدعاء بقوله اللهم صل على محمد أو نحو ذلك فلا بأس. وتحريكها مع الأنثية، يعني تحريكا مع كونها منحنية، لا يرفعها يعني يقيمها قائمة بل يحركها حالة انحنائها، هذا هو الأصل. وموضع اليد اليسرى هل يقدر على ركبته؟ لا يضعها على فخذه. يقول أرض الجلي أرض الجلي، هذا فهل تتبعه بهذا الموضوع؟ لا يكون أنه يشعر بها إلا بالتشهد، التشهد هو الذي روي أنه يحلق بهذين ويشعر بهذا، ذكر أنه يدعو بها التشهد فيه دعاء وقد يراد بالدعاء الذكر. والتفاته يمين و... مخير، يعني انك انحركها عند ذكر الله وانحركها عند التشهد وانحركها عند الدعاء، الامر غير ذلك. ورد انها شدها الشيطان وكذا وكذا، ورد انها محراق القلب وان تحريكها سبب لحضوره ورد أنها علامة التوحيد، ورد تحريكها علامة عن وحدانية الله، ورد أن تحريكها لأجل تذكر العلم وأن الله فوقه. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره، كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل النص عليه، فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليه. لحديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود. لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحذيرها التسليم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه ويساره التسليم، قال: السلام عليكم ورحمة الله كما تقدم انتهينا منه. لكن نحن الآن في الحركة التي هي الالتفات، يقولون إن السلام عند بعضهم ركن، كلمة السلام عليكم، وعند بعضهم واجب، وعند بعضهم التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، وعند الحنفية كلاهما أيضا سنة، لكن الالتفات سنة، والالتفات عن اليمين وعن الشمال سنة أيضا. فهذا الالتفات ينوي به الخروج من الصلاة، يلتفت عن اليمين ثم يلتفت عن اليسار، يلزم أن يكون التفاته حالة ابتدائه، يبتدأ بقوله السلام في الأس وهو يبدأ في الالتفات، وينتهي بقوله ورحمة الله، ثم يبتدأ في الالتفات عن اليسار وهكذا. وذكر أنه يزيد في الالتفات عن اليسار أكثر من انتفاته عن اليمين. وثبت في السنن أن حذف السلام سنة، حذفه يعني اختصاره عدم مده، أنه سنة، لأنه إذا طوله فكيف أن يطول على المأمومين فيسابقون الإمام فيسلمون قبله، فيسرعون في السلام ويسرعون في الانتفاع. والمأمون لا يبدأ بحركته في السلام إلا بعد انتهاء الإمام. بعض الناس عندما يسلم الإمام عن اليمين يبدأون قبل أن يسلم عن اليسار، وهذا خطأ، بل لا يتحرك المأمون بالسلام إلا إذا انتهى الإمام من التسليمتين صوتا والتفاتا، فإذا انتهى ابتدأوا بالتسليم. كذلك المسبوق لا يقول لقضاء ما فاته إلا بعد الانتهاء من التسليمتين بصوت والتفات وحركة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة، وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المكروهات في الصلاة عرفت إما بأدلة على بعضها فعلية أو تركية، وإما بتعليل لبعضها يتبين من ذلك التعليل وجه الكراهة. كراهة لا تصل إلى التحريم ولا إلى إبطال الصلاة، ويقال فيها إنها مكروهة مع صحة الصلاة. إن الصلاة صحيحة ولكن فيها شيء يخل بها أو ينقص ثوابها. معروف أن المكروه يثاب تاركه احتسابا ولا يعاقب فاعله. المكروهات الفعلية مكروهات في عبادة من العبادات وهي هذه الصلاة، بمعنى أن المصلي يتجنبها احتسابا وبتجنبها يثاب على ذلك وتكمل عبادته ويعظم له أجرها، وبفعل بعضها أو فعل كثير منها ينقص ثواب العبادة. فإن الصلاة كما تقدم مستلزمة على أفعال واجبة أو ركنية أو سنية، ومستلزمة على تروك لا بد وأن تترك في هذه الصلاة. فإذا كملت هذه الصلاة بأفعالها وبتروكها ترتب عليها مع حسن النية بإذن الله الأجر الأوفر، وتنقص إذا وجد النقص فيها، ينقص الأجر إذا وجد نقص في الأفعال المسنونة أو في التروك أو في الأفعال المكروهة. إذا وجد نقص نقص الأجر والثواب. وبكل حال فمن هذه المكروهات ما سمعنا من الاقتصار على الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الجهرية لم ينقل أنه اقتصر على الفاتحة، بل يقرأ مع الفاتحة سورة أو بعض سورة، وهكذا أيضا في السرية، وذلك لأنه يطول يطيل القيام، مما يدل على أنه يقرأ زيادة على الفاتحة لا يقتصر عليها. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي سعيد أنه قدر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك، وفي الأخريين من العصر على قدر الأوليين من الظهر، الأخريين من الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، مما يدل على أنه يطيل القراءة. كان يقرأ في الأوليين 30 آية قدر ألف لام ميم السجدة، دل على أنه يزيد في القراءة على الفاتحة لا يقتصر عليها. وهكذا ثبت في صحيح مسلم حديث جابر في تطويل من صلاة الظهر أو الركعة الأولى من صلاة الظهر، فثبت عنه أنه قال كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى اللقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيدركهم وهم في الركعة الأولى مما يطيل بنا أو مما يطيل بها. هذا دليل على أنه لم يقتصر على الفاتحة بل يأتي بزيادة عليها. أما الركعتان الأخريان من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب فالجمهور على أنه يقتصر فيها على الفاتحة. الاقتصار على الفاتحة مجزي، وتقدم لنا في السنن أنها سنة، أن الزيادة على الفاتحة سنة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة اقتصر عليها، بحديث عبادة قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرواية الثابتة المستفيضة اقتصر فيها على هذا، فدل على أنه أن الركنية تحصل بفاتحة الكتاب. وهكذا قوله: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، اقتصر على الفاتحة، فدل على أن ما زاد عليها فهو سنة. فمن هذه الأحاديث أخذنا أن ترك الزيادة لا يبطل الصلاة، ولكنه يخالف السنة المألوفة والمأمول بها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقول: المستفيض والمتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الفاتحة، يقرأ مع الفاتحة سورة أو بعض سورة أحيانا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أفلا تكون الزيادة على الفاتحة واجبة لأنها من فعله؟ نقول: صحيح أنها من فعله، وأن ظاهر هذا الحديث وجوب كل أفعاله، ولكن لما اتضح أن بعض أفعال الصلاة التي فعلها سنة يجوز تركها، عرف أن هذا منها، والزيادة على الفاتحة أنه منها. ودليلنا على أنها سنة اقتصاره لهذا الحديث على الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو القول في الفاتحة، يعني الاقتصار عليها. ثانيا: تكرارها. الاقتصار تكرار الفاتحة أيضا لم يكن مأثورا، لا نقل أن أحدا من الصحابة نقل أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة في ركعة مرتين، ولكن قد يقال إن قوله للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على أنه إذا لم يحسن الفاتحة جاز له أن يقرأ، لم يحسن إلا الفاتحة جاز له أن يقرأها مرارا، كما أنه إذا لم يحسنها فرأى بقدرها من السور الأخرى، وقال ذلك العلماء أخذ من هذا الحديث: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن إذا كان يحسنها ويحسن غيرها فليقرأ من السور الأخرى. هكذا نقل أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة أو بعض سورة أو نحو ذلك. الحاصل أن إذا قرأ الفاتحة في سرية أو في جهرية مرتين في الركعة لم نقول ببطلان صلاته، ولكن نقول بكراهة هذا الفعل. لم نقل بذلك لأنه كله كلام الله، وقراءته لها مرارا مرتين أو أكثر ما خرج عن كونه قرأ ما تيسر له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر سورة هي ركعتين، قرأ بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. والصحيح أنه تعمد ذلك، لم يكن سهوا، أنه تعمده، وذلك دليل على الجواز. فإن الأفعال التي تلقى عنه يدل فعله لها على التوسعة والجواز الأمرين. فإذا قرأت سورة مرتين فركعتين، أو كررت سورة هي الركعتين أو نحو ذلك، فلا إثم إن شاء الله. قد يكون أيضا من الأدلة حديث ذلك الصحابي الذي كان يحكم كل قراءة ركعة بسورة الإخلاص، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنه يحبها لأنها صفة الرحمن، وقال فإن الله يحبك، وأخبره أن الله يحبك. هذا مع كونه قرأ السورة مرتين بكل ركعة مرة، ولا يقتصر عليها بل يقرأ قراءة ثم يختم بها. الحاصل أن تكرار السورة في ركعتين أو في ركعة، كل ذلك دليل الإباحة إن شاء الله. الشيخ بالنسبة لقراءة أول الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر، حديث أبي سعيد ما يدل على جوازها؟ انقطاط 15 آية حد فاتحة. فاستدل به من حديث أبي سعيد بعض العلماء على أنه يزاد في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، ولكن الجمهور على أنه يقرأ فيها بالحمد الفاتحة فقط. وكان حديث أبي سعيد دليل على الجواز، والاقتصار أيضا هو على الفاتحة هو الأصل والأكثر في الروايات، أنه ما كان يطيل القراءة في الركعتين الأخيرتين بل كان يخففها، هذا هو الأكثر. ولكن هو يقرأ في هذه الركعات، يقرأ فيها لكل الركعات غالبا، ولذلك سئل حباب لماذا كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فقال باضطراب لحيته، دل على أنهم لاحظوا أنه يقرأ حتى عرفوا قراءته بحركة لحيته لهذه الصلاة السرية. ولأن الصلاة ليس فيها سكوت في ركن أو في حال من الأحوال، بل إما قراءة وإما ذكر، إذا الذي خلف الإمام يقرأ ما دام إمامه قائما في الأوليين وفي الأخرين ولو زاد على الفاتحة. وأما الإمام فأكثر العلماء على أنه يقتصر في الأخرين من الظهر والعصر على الفاتحة، وإن زاد فلا بأس إن شاء الله. لكن إذا فعلها مثلا مع جماعة أو مع من يؤم أراد تعليما له ولكن يكون أبلغ النفوس، هل يكون شرها تقرأ في الفاتحة شرها في الأوليين؟ مع جماعة لا بأس. يعني يسأل الأخ عما إذا اقتصر إنسانا على الفاتحة في الجهرية وركع بعدها، وقصده من ذلك إذا فعله مرة قصده أن يفهم أو يعرف أن ذلك جائز ولا يمكن الصلاة، فنقول الأولى تنبيههم قبل ذلك، لأن العامة إذا تجدد لهم شيء لم يكن معهودا استنكروه استنكارا كبيرا واستمسعوه واستثقلوه، فإذا نبهوا قبل ذلك على جوازه فإن ذلك يكون أخر. إذا قال لهم إنني سأختصر في هذه الركعة والركعتين على الفاتحة فإن ذلك جائز فلا تستنكروا، أو أخبرهم وعلمهم أن هذا لا يبطل الصلاة. والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة واختلاف يختلفه السلطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري، ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية قال توجد الصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. الالتفات اسمان، التفات بالجزم وهو الانصراف عن القبلة، فهذا مبطل للصلاة. والالتفات الثاني، القسم الثاني، الالتفات بالوجه، وهذا هو المكروه. وهناك أيضا التفات بالبصر من غير تحريك الوجه، وهو أيضا مكروه. وهناك التفات أو قسم رابع، وهو الالتفات بالقلب، وهو حديث القلب في الصلاة، وهو أيضا مكروه لما يسببه من الغفلة عن الصلاة. فنقول القسم الأول الذي هو الانحراف عن القبلة لا شك أنه مبطل للصلاة، لأن المصلي مأمور بأن يكون توجهه وجسده متوجها بكليته إلى جهة القبلة، فانحرافه عنها مبطل للصلاة، إلا إذا كان هناك عذر كحال القتال، كالصلاة حال المسايفة وما أشبهه، أو إذا كان مثلا معذورا بأن يكون له ما يشغله، كما روي أن بعض الصحابة صلى وهو يتبع ناقته قد أمسكها مخافة أن تنفلت فينقطع في البرية فيهلك. أما إذا لم يكن عذرا فالانصراف عن القبلة مبطل للصلاة، مناف للإقبال عليها ولشرط من شروطها وهو استقبال القبلة. أما الالتفات القسم الثاني الذي هو التفاته بوجهه يمينا أو شمالا، فهذا هو الذي سمعنا أنه مكروه لغير حاجة، والدليل عليه هذا الحديث الصحيح عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكذلك في حديث الحديث الطويل في قصة يحيى بن زكريا أن الله أمره أن يأمر بني إسرائيل بخمس، الحديث الذي شرحه ابن القيم في الوابل الصيب، وفيه قال وآمركم بالصلاة، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه قبل العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. فهذا أيضا دليل على أنه ينقص الصلاة. والسبب في تنقيصه للصلاة أنه يشوش ويذهب الخشوع والفكر والإقبال على الصلاة، لأن المصلي مأمور بأن يحضر قلبه، وقد تقدم أنه مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده. تقدم من مستحبات الصلاة وسننها نظره إلى موضع سجوده، وذكرنا السبب وهو جمع قلبه ولبه على الصلاة والإقبال عليها إقبالا كليا. فهذا هو السبب في كونه مكروه له أن يلتفت هنا وهنا. لا شك أنه إذا التفت سيرى ما من عن يمينه ومن عن يساره، يرى أشخاصا، فإذا رأى هؤلاء الأشخاص أو هذه الأشباح أو هذه الأشياء حدث قلبه بذلك ووسوس فيهم وغاب عن صلاته ولو مرة أو لحظة أو لحظات، غاب فكره عن صلاته بغيبته ينقص إقباله على الصلاة، وبنقصان إقباله وبوسوسته وبحديث نفسه ينقص ثواب الصلاة. قد ورد أنه الإنسان العبد من صلاته إلا ما عقل، فالمصلي مأمور بأن يعقل صلاته ويقبل عليها بلبه. والالتفات لا شك أنه ينقص إقباله عليها ويجلب إلى قلبه الوسوسة، لأن العين هي مرآة القلب، فمجرد ما يرى شيء يجول به قلبه ويتحدث به قلبه فينقص إقباله على الصلاة. استند من قال أعتقد أن المالكية يقولون يعني مهما تفت في صلاته فإن صلاته صحيحة إلا في حالة واحدة هي في الظهر قبل في الظهر قبل وكذلك غيرهم. الأخ يقول أن المالكية يقولون أن الالتفات لا يمطل الصلاة، ونحن أيضا نقول أنه لا يمطلها، ولكن نقول إنه مكروه من ينقصها ذلك العلة التي ذكرنا. ثم الذين أجازوه لهم أدلة، فقد اشتهر قصة أبي بكر لما أنه كان يصلي بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عوف، فجاء بعدما أقيمت الصلاة وكبر أبو بكر فجعلوا يصفقون لأبي بكر. قال القاضي: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه لا يلتفت دليل على معرفته أن الصلاة لا يجوز فيها الالتفات، وأن الالتفات من مكروهات الصلاة. وكونه التفت دليل على أنه عرف أن الالتفات لا يلتفت الصلاة، التفت للحاجة لما أكثر من هذا التصوير. وهكذا أيضا التفت الصحابة لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، لما أنه أطل عليهم من نافلة وهو مريض وكشف الستر فالتفتوا لما سمعوا صوته ورأوه، وكانوا أكادوا يستفتنون، وكاد أبو بكر أن يتأخر وهو يصلي بهم، فقال مكانكم فألقى الستر وما تم بيومه كما ذكر الضعوي. الشاهد أنهم التفتوا قليلا، ولعل هذا التفات بالبصر، ذلك لأنه مقابلهم وقريبا منهم. التفات بالبصر لم يكن التفاتا بالوجه، التفاتا قليلا. ومن الالتفات أيضا بالبصر هذا الحديث الذي سمعنا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل رائدا أو رسولا يأتي بخبر المشركين أو نحو ذلك، وكان في غزو، ولما كبر يصلي جعل يلتفت إلى الشعب ينظر هل جاء ذلك الرجل. التفاته هنا أيضا الأقرب أنه التفات للنظر من غير تحريك الوجه، يعني ينظر في ذلك الشعب، وقد يكون التفاتا يسيرا. وعلى كل فالالتفات اليسير مع تحريك الوجه قليلا لا يبطل الصلاة، لكنه ينقصها ويتأكد كراهيته إذا لم يكن هناك حاجة. وتغميض عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم. تغميض العينين لا أذكره حديثا، ولكن هو عمل الذي يغمض عينيه كأنه عمل وفعل فعلا، فلعله لأجل هذا مكروه. والعلة الثانية كونه فعل اليهود، وإذا كان من فعلهم فالشرع جاء بمخالفة المشركين وجعل مخالفتهم امرا مقصودا للشارع. لكن قد يكون مناسبا لبعض الناس ولا يكون فيه عمل ولا عبث. يعني قد يكون بعض الناس لا يحضر قلبه ويجتمع لبه الا اذا غمض عينيه واقبل على صلاته. فاذا كان كذلك جاز له ان يغمض تغميضا يعني قليلا بقدر ما يكف بصره عن النظر الى ما امامه. قد يقول اني اذا فتحت عيني نظرت الى هذه الاشياء التبست علي صلاتي وحدثت قلبي بما امامي. قد يكون مثلا يصلي في الصحراء او يمر امامه اشخاص. وقد يكون ايضا في مثل الحرمين يمر امامه اناس وكل من مر امامه قد يتحدث قلبه به ويشوش عليه ذكره. فاذا غمض عينيه كان ذلك أجمع لقلبه. قد يمر أمامه نساء فيخشى من الفتنة. فلأجل ذلك قد يكون تغميض عينيه أجمع لقلبه وأفود وأدعى إلى الإقبال على صلاته. على كل حال كونه فعل اليهود هذا ما يدل على أن كل أفعالهم منهي عنها. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة دافعة وداعية فلا حاجة يكره. وإن كان هناك سبب مبيح لذلك فلا بأس به إن شاء الله. وحمل مسغر له لأنه يذهب الخشوع واستراس ذراعيه ساجدا لحديث أنس مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب رواه البخاري ومسلم. فتاني مسألتان. الأولى حمل مسغر سواء كان الحمل بيده مثلا او بذراعه او على منكبها على راسه. لان المصلي مامور بان يبتعد عن كل ما يشغله. لكن قد يجوز ولا يمكن الصلاه للحاجه او لبيان الجواز. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحمله لأمامة بنت زينب بنت بنته. فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرة والناس ينتظرونه وقد حمل تلك الطفلة اسمها أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكبر وهو حامل لها. فلما ركع وضعها على الأرض ثم ركع وسجد ولما قام حملها. حمله لها أولا أنه من باب الشفقة والرقة والرحمة بالأطفال. وثانيا أنه ليس عملا كثيرا يبطل الصلاة. وثالثا فعل ذلك لبيان الجواز وتأكد من طهارتها ونظافتها وعدم تلبسها بنجاسة تبطل الصلاة. فلذلك يقال مثل هذا دليل على الجواز. ولكن بكل حال إذا لم يكن هناك حاجة داعية فلا يجوز أو فيكره كراهية شديدة. وإذا حمل شيئا غير ذلك فلا يجوز إلا للحاجة. كما لو كان الإنسان معه متاع يخشى عليه أن يخطف أو يخشى عليه أن يعرقل طريق الناس حمله فوق متنه أو ما أشبه ذلك. قد يكون يجوز للحاجة والضرورة ويكره لعدمها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر من المكروهات افتراش الذراعين في الصلاة. افتراش الذراع بمعنى بسطه على الأرض. إذا سجد فليسجد على كفيه وليرفع مرفقيه. هكذا ورد في حديث أنه قال اسجد على كفيك وارفع مرفقيك، المرفق الذي هو المنصب بين الذراع والعمود ارفعه عن الأرض. وإذا قلنا إنه مأمور بأن يضع كفيه حذاء منكبيه فإنه لا بد سيرفع يديه ذراعيه، وإذا قلنا إنه يجافي جنبيه يجافي عضديه عن جنبيه فلا بد أنه سيرفع ذراعيه عن الأرض. مع وجود هذا النص الذي ينهى فيه عن مشابهة الكلب، فسجد أحدكم فلا ينفق ذراعيه انبساط الكلب، لا ينسط ذراعيه يعني على الأرض. معلوم أن الكلب إذا جلس فإنه ينسط ذراعيه يمدهما على الأرض، فكره لنا مشابهة الكلب. وقد رويت كراهية مشابهة كثير من الدواب والحيوانات في نفس الصلاة، منها الستة المشهورة التي نظمها بعضهم بقوله إذا نحن قمنا على الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بسكة بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقاء كلب أو كبست ذراعه وأذنى بخيل عند فعل التحية. هذه من جملة المكروهات التي وردت في بعض الأحاديث، فمن جملتها بسط ذراعين في السجود. والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والتخصر لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. متخصرا هذا اثنان من المكروهات، أحدهما عام والآخر خاص. فالعام هو العبث، العبث هو العمل في الصلاة يعني الحركة، سواء كانت الحركة للبدن كله أو لبعضه، حتى لطرفه تحريك طرفه وتحريك عينيه من هنا ومن هنا، أو لأصابعه أو لأصبعه، وله أنزلة كبيرة كتشبيك الأصابع بعضها ببعض وفرقعتها يعني تحريكها حتى تصوت، هذا من العبث. وهكذا أيضا حركة يديه رفعا وخفضا ونحو ذلك، أو حركة رجليه لتقديم وتأخير أو لتقدم وتأخر يعني بالمسير، وهكذا حركة وجهه برفع رأسه وخفضه وما أشبه ذلك، وأكثر ما يكون باليدين، أكثر ما تكون الحركة باليدين. العبث بلا شك أنه يلهم خشوع، والمصلي مأمور بأن يكون خاشعا خاضعا في صلاته مقبلا عليها إقبالا كليا. ولا شك أن الخشوع هو روح ولب الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن كثرة الحركة تنافي الخشوع. في هذا الحديث أنه قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، الخشوع في الأصل محله القلب، وذلك بحضوره وإقباله على الصلاة. ومتى حضر القلب وأقبل على الصلاة واستحضر عظمة الرب الذي هو يصلي له الذي هو واقف بين يديه، خضع وبخضوعه يخضع البدن وتقل الحركات ويتوقف العبث، يتوقف الإنسان عن ذلك العبث الذي يعمله والذي يتحرك به. فإذن لك أن تعرف أن الذي يكثر الحركة في الصلاة غير مقبل على صلاته، ويقع هذا كثير، يشاهد كثيرا لا يقبلون على صلاتهم ولا يخشعون فيها. الذين يكبر ويداه تعلم إما يسوي عمامته مثلا أو يسوي رأسه من هنا أو من هنا أو يسوي لحيته أو يلف عمامته ويرفعها ويخفضها أو يجمع أداءته طرفيها ثم يهلها أو ينفض يده أو ينفض كمه أو ينقم رؤوس أصابعه أو رؤوس أظافره مثلا أو يسوي شاربه أو يمسح وجهه أو ما أشبه ذلك. وكثيرا ما رأيت أحدهم كبر ثم جعل يعبس يعمل بيده ويحرك أمامته وعزاءته ولما انتهى ركب. لما انتهى من الحركة ركب حوقه كله في حركة قراءته الفات استفتاحه وقراءته للسورة بعد الفاتحة كله في حركة. وبعد ذلك أيضا يعود إلى حركته. فمثل هذا بلا شك أنه قد يبطل الصلاة. وصرح العلماء بأن العمل المستكثر الذي من غير جنس الصلاة عمدا أو سهوا يبطلها لأنه من غير جنس الصلاة. فالمصلي مأمورا بأن يقبل على صلاته والعبث ينافي الإقبال عليها. هذا مثال يعني هذا في العمل والعدد. وذكر المؤلف مثالا لذلك وهو التخصر. التخصر ورد فيه النهي نهى ان يصلي الرجل مختصرا وفي روايه متخصره كما ذكر الشارح هنا. واكثر العلماء على ان المراد ان يجعل يده على خاصره لأنه مأمور بأن يضع يديه على صدره كما تقدم. فإذا وضع يديه على خاصرته كان ذلك دليل التكاسل ودليل التعاجز. والخاصرة هي رأس الورك الذي تحت الصدر. والإنسان خاصرتان، فإذا وضع يده على خاصرته من هنا أو من هنا فإن ذلك برهان التعاجز والكسل والتشاقل. والمصلي مأمورا بأن يكون مقبلا على صلاته بقوة بعيدا عن صفة الكسل وأهل الكسل. فالحاصل أن هذا يعتبر كمثال للعبث في الصلاة وعدم الإقبال عليها وعدم الخشوع فيها. المتخسرون يوم القيامة على وجوههم النور. النور ما شاء الله. هذا برسول السلام.